بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله في الشروع في الحديث عن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله افتتح كتابه كتاب الإيمان بهذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، وكان كثيرا ما يفتتح كتبه ورسائله رحمه الله بهذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه. ولها ألفاظ، جاءت هذه خطبة الحاجة رويت هذه بألفاظ متقاربة، بعضها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كثيرا ما يفتتح رحمه الله رسائله وكتبه بهذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة. وهذه الخطبة يسن قراءتها عند عقد النكاح، وسمى خطبة ابن مسعود، ولهذا يقول الفقهاء كالحنابلة ويسن قراءة خطبة ابن مسعود مساء يوم الجمعة مساء، وهي قبل عقد النكاح تقرأ هذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي. وهي يشرع قراءة، يعني افتتاح الرسائل والخطب بها، سواء في خطبة النكاح وفي عقد النكاح وفي غيره. ولهذا كان رحمه الله ما يفتتح كثيرا ما يفتتح كتبه بهذه الخطبة. يقول الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهناك فرق بين المدح وبين الحمد، فإن المدح إنما يكون بالثناء على الممدوح بصفاته التي هو متصف بها، وقد تكون هذه الصفات ثابتة، كما كثر على الأسد بأنه قوي وبأنه قوي العضلات، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. أما الحمد فإنه يكون الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء في حق الرب عز وجل: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. والحمد بينه وبين الشكر عموم وخصوص، فالشكر يكون باللسان أعم من جهة أنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ويكون على النعمة، والحمد أخص من جهة أنه يكون بالقول ويكون على النعمة وبدون النعمة. فالحمد لله رب العالمين، وقل الاستغراق، لأن الله رب سبحانه وتعالى مستحق لجميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد كلها مستحقة لله عز وجل وملكة له، كلها ملك لله ومستحقة له سبحانه وتعالى. لله الله لفظ الجلالة أعرف المعارف، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. الله أصله الإله، الله هو المعبود سبحانه وتعالى، وأسماء الله مشتقة مشتملة على المعاني وعلى الصفات، فالله تعالى هو المشتمل على الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، والعليم صفة العلم، والقدير صفة القدرة، وهكذا. فأسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة مشتملة على المعاني وعلى الصفات، بخلاف الصفات فإنه لا صفة الصفات مثل صفة الغضب، صفة الرضا لا يشتق لله منها اسم، لأن الأسماء صفة توقفية، ما يشتق من صفة الغضب الغاضب، ولا من صفة الرضا الراضي. الحمد لله يعني المألوه المعبود سبحانه وتعالى محبة وإجلالا وتعظيما. الحمد لله نستعينه، يعني نستعين بالله عز وجل في أعمالنا كلها، ومن ذلك الاستعانة في التأليف. ونستغفره سبحانه وتعالى، نطلب المغفرة منه من التقصير في الواجبات أو فعل بعض المنهيات، نطلب سبحانه وتعالى منه المغفرة والمسامحة عن التقصير في الواجبات وعن اجتراح المحرمات، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا دعاء خبر بمعنى الدعاء، يعني نسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن النفس أمارة بالسوء، فنستعيذ بالله من شرور أنفسنا ونستعيذ بالله من سيئات الأعمال، لأن سيئات الأعمال تكون عاقبتها العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة إلا ما يعفو الله سبحانه وتعالى. الاستغفار أحسن الله إليكم يكون للإنسان ولغيره، ممكن أن يستغفر الإنسان لوالديه كما في الحديث، والاستغفار لهما نعم، استغفار طلب المغفرة لهم يكون له ولوالديه، نعم. هذا من بر من بر الإنسان لوالديه بعد موتهم. صيغته يقول أستغفر الله لوالدي كذا. اللهم اغفر لوالديه. اللهم اغفر لوالديه. اللهم ارحمهما. اللهم ارحمهما كما ربنا صغير. اللهم اغفر لهما. اللهم تجاوز عنهما. نعم. اللهم اسكنهما الجنة. اللهم اعذهما من النار. لأنه جمع في الحديث قال أربع فذكر منها الدعاء لهما والاستغفار لهما. نعم. فهل الدعاء أعم؟ أعم. الاستغفار خاص. ذكر الاستغفار نعم. للخصوصية. نعم. منهم ما جاء في الحديث أن الرب سبحانه وتعالى حين ينزل كل ليلة سماء في الدنيا يقول هل من داع هل من داع فاستجيب له المستغفر فاغفر له. نعم. مستغفر استغفر أخص. نعم. ثم قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو الهادي وهو المضل. سبحانه. هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا. الله أكبر. ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وهو عليم بمن يصلح للهداية وعليم بمن لا يصلح للهداية. هو سبحانه إن ربك عليم حكيم. هو سبحانه وتعالى والهداية والإضلال ملك لله عز وجل. فإذا منع أحد من الهداية وأضل فلحكمة بالغة، وليست الهداية ملكا له حتى يكون ظالما، بل الهداية ملك لله. فهداية الله لعبده فضل منه وإحسان، وإضلاله له حكمة منه وعدل. والظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضع، كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو حمل أوزار غيره. والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، قال ومن يعمل من الصالحات وهم فلا خوض ولا هضم. وحرم الظلم على نفسه، قال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل. ثم قال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة التوحيد، ينشهد يعني نعتقد ولا نجزم ولا نتيقن ونعلن بأن لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، معناها لا معبود حق الله، والإله هو المعبود. وردت يا شيخ بالجمع هكذا نشهد في الحديث أم أن وأشهد أن لا إله إلا الله. كان الحديث له ألفاظ يحتاج إلى مراجعة، لكن أكثر في الغالب أنه أشهد بالإفراد. لكن هل يصح أن يقول إذا نشهد باعتبار عنه وعن غيره أم أن الأصل إذا ورد نعم. إذا ورد مراجعة نص الحديث. وأشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي كلمة عظيمة، لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. الله أكبر. كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد وكلمة التقوى التي تقي قائلها الشرك، وهي كلمة عظيمة. لأجلها خلق الله الثقلين، ولأجلها قام سوق الجهاد، ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولأجلها خلقت الجنة والنار ونصبت الموازين. هي كلمة عظيمة معناها حق الله على عباده. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة حق الله عز وجل، والعبادة هي كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني جميع الأوامر والنواهي. فالأوامر يفعلها المسلم سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، والنواهي يتركها المسلم سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه، يتعبد الله بذلك، هذا حق الله، فلا يعبد غيره. كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، فالنفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلا الله، مشتملة على نفي وإثبات، فيتنفي أنواع جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة لله، مشتملة على كفر وإيمان، على كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت في قول لا إله، ومع الكفر بالطاغوت البراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار كل عبادة سوى الله ونفيها وبغضه وبغض أهلها ومعاداته. والإيمان بالله بعد البراءة من كل معبود سوى الله، وليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بشيئين، إلا بالنفي والإثبات، بالبراءة من كل معبود سوى الله وتخصيص الله تعالى بالعبادة. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال وقد بينها الله تعالى في حكاية على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه إنني براء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا الإثبات. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى قولنا إياك نعبد وإياك نعبد، يعني نخصك بالعبادة، نعبدك ولا نعبد سواك. وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك نعبد وإياك نستعين. توقيل نعبدك ونستعينك ما حصل التوحيد. التوحيد ما يحصل إلا بشيئين، نفي وإثبات، بالبراءة من كل معبود سوى الله، ثم تخصيص الله تعالى بالتوحيد والعبادة. في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الإضافة لا شك أن لها فائدة، لماذا لم يكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله ويكفي؟ التأكيد، للتأكيد، للتأكيد. نعم، لا إله إلا وحده لا شريك له، يعني لا شريك له سبحانه وتعالى في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في ملكه، فهو سبحانه وتعالى الإله المعبود بالحق، وهو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر سبحانه وتعالى. لماذا حكم المعبود بحق؟ لماذا حكم أهل العلم على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط، مع أنه يقول أنا أعترف بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لكني أتوجه بالعبادة مثلا لهذا ليكون واسطة بيني وبين الله، كما فعل أهل الشرك في القديم والحديث؟ لأنهم نقضوا كلمة التوحيد. نعم، ولأنهم صرفوا محض حق الله لغيره. هذا هو محض حق الله، حينما يصرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو الركوع أو السجود أو الخوف أو الرجاء، خوف العبادة ورجاء العبادة لغير الله، يقع في الشرك، تنتقض كلمة التوحيد. وما نقول وحده لا شريك له، يعني لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء والصفات. سبحان الله. وفي الحج، شعار الحج التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. بعض الحجاج تجده يلبي بكلمة التوحيد لكنه ينقضها بأفعاله. بعض الحجاج يلبي بالتوحيد لكنه يذبح لغير الله ويبذر لغير الله فينقضها بأفعاله. لا بد من العمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. ما تنفع كلمة التوحيد إلا بتحقيقها وقولها عن إخلاص وعن صدق ويقين وعن عمل بمقتضاها ووعد عما يناقضها. فإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم ينقضه بأفعاله ما تنفع. ليس المراد قول هذه الكلمة باللسان فقط، المراد قولها باللسان وتحقيق معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. لذلك قال الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حينما يدعون الصالحين أو الأولياء. نعم، هم يعلمون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون وليس بيدهم من أمر شيء، لكن يقولون لهم وجاهة عند الله، ينقلون حوائجنا إلى الله ويقربوننا إلى الله ويشفعون عند الله، فكفرهم الله بذلك. فهذا هو الشرك، جعلهم مشركين بها. نعم، لا يجوز أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له أو يطلب منه الشفاعة، فلابد أن يخص الله سبحانه وتعالى بذلك، بالدعاء والذبح والنذر، ليس بين الإنسان وبين الله واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوني ادعو فلان، وكفر الله سبحانه وتعالى من دعا غير الله. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا. وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. كثير من الناس الآن خصوصا في بعض الوافدين خارج المملكة يقع بعض الجهال يقعون في الشرك ويظنون أن هذا ليس بشرك. بعض يقولون عندهم شبه، يقولون هذا محبة للصالحين، هذا تشفع، هذا تقرب، هذا إعطاء الصالحين حقهم، وهم يصرفون لهم حق الله عز وجل. العبادة محض حق الله، الصالحون يقتدى بهم وبأفعالهم الطيبة إذا كانوا صالحين، وأما العبادة فهي حق الله عز وجل، لا يجوز صرفها لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والشهادة لله تعالى بالوحدانية، هذا أصل الدين وأساس الملة. لا يصح إسلام أي شخص حتى يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره، اجتناب نواهيه، وتصديقه في أخباره، والتعبد لله بما شرعه. ومع الشهادة أن محمد رسول الله، أن يشهد المسلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، وأنه أدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولا يصح إسلام أي إنسان حتى يشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا يصح أي عمل حتى ينبني على الشهادتين، يشهد الله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. فهذان الأصلان هما أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح إحداهما حتى الشهادتين بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لابد أن يشهد لله تعالى بالوحدانية ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد دل على هذين الأصلين نصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هذا ما كان موافقا للشرع وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو الإخلاص العمل الخالص، وما كان هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فإسلام الوجه إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان هو إتقان العمل وهو أن يكون موافقا للشرع وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ودل على ذلك أيضا على شهادة أن لا إله إلا الله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل أيضا من السنة على الأصل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أحسن الله عليكم. بعض الأحاديث تأتي فقط بذكر الشهادة الأولى، شهادة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل معنى ذلك أنها مقتضية لشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ نعم، إذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. نعم، يعني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني وشهد أن محمد رسول الله، لا بد من هذا، لأنه لو لم يشهد أن محمد رسول الله ما صحت منه. نعم، فإذا أطلقت إحداهما دخلت الأخرى. نعم، وإذا اجتمع فسرت الشهادة الأولى بالشهادة لله تعالى بالوحدانية، وفسرت الثانية بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: صلى الله عليه، صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى عبده أصح ما قيل في تعريف الصلاة، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه دعاء وسؤال الرب عز وجل أن يثني على عبده ونبيه في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء لهم، وكذلك من الآدميين. وقيل أن الصلاة تشمل الثناء والرحمة. صلى الله عليه على محمد صلى الله عليه وعلى آله. آله إذا أطلق الآل يشمل أتباعه على دينه، المراد بالآل أتباعه على دينه من الصحابة وغيرهم إلى يوم القيامة. وإذا جمع بين الآل والصحب على آله وصحبه يكون هذا تخصيص بعد تعميم. أحسن الله إليك. لماذا الآن دائما في مثل هذه الأحوال يشار إلى الآل مع الأصحاب، مع أنكم أشرتم إلى أن الآل يدخلون ضمن الأصحاب؟ كثيرا ما يرد ضم الآل للأصحاب في مثل هذه الأحوال. نعم، الأصحاب يدخلوا في الآل. أي، الآل قيل المراد بآله أهل بيته، وقيل أتباعه على دينه. نعم، وعلى هذا أقول بأن أتباعه على دينه يكون عام، ويكون عطف الأصحاب عليه من عطف الخاص على العام. وعلى آله وأصحابه، فيكون الأصحاب ذكروا مرتين، مرة دخولهم في العام في عموم الآل، ومرة بالخصوص. ويلاحظ أن في قول المؤلف رحمه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أن هذا هو معتقد السنة والجماعة، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه، ويضل نفسه. وأما قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء قالوا المعنى يسميه هاديا ويسميه مضلا، وإلا فإن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد، وهو أن العبد يخلق فعل نفسه بناء على شبهتهم أن الله تعالى لو خلق المعاصي وعذب عليها لكان ظالما، ففرض من ذلك قالوا إن الله هو الذي قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، طاعة أو معصية. فالمؤلف يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، أخذ من قول الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي، فالله تعالى هو الهادي وهو المضل، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة كما سبق، فهو يهدي من يشاء منة منه وفضلا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. الفعل على الجزم من يهده، ما قال من يهديه، مجزوم من يهدي، لأن في لأن فعل الشر، نعم شر من نعم على الشرطية، نعم تجزم فعلين. أشرتم قبل قليل في ثنايا الحلقة على الفرق بين الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ومعنى صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه قل أصح ما قيل فيه. نعم تعريف الصلاة، صلاة الله سبحانه وتعالى هو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيح عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم ويدخل في ذلك الرحمة، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء، وكذلك الصلاة من العباد فهي الدعاء. أما من الله فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ويلاحظ أيضا في قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، لأن أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، ولهذا وصف الله تعالى النبي بالعبودية في أشرف المقامات. الله أكبر. في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وفي مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فأشرف مقامة النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة. ومراد العبودية الخاصة هو تعبد الله عز وجل بالاختيار، فالمسلم يعبد ربه باختياره، بخلاف الكائنات فإنها مسخرة ومعبدة. كل المخلوقات معبدة تعبيدا عاما. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية نوع، العبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة كل المخلوقات معبودة في الله، يعني أنها مقهورة ومسخرة وينفذ فيها قضاء الله وقدره. حتى الكفار فهم معبدون لله العبودية العامة، ينفذ فيهم قضاء الله وقدره ومشيئته، وليس لهم من ذلك وليس لهم خروج عن قدرة الله ومشيئته. أما العبودية الخاصة فيفرد بها المؤمن الذي يعبد الله باختياره. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا البيان. إذا مستمعي الكرام انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ألقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، حيث سنبتدئ بإذن الله تعالى مع بداية كتاب الإيمان بعد أن تفضل الشيخ بشرح مقدمة شيخ الإسلام. وقد اختار لكم الشيخ الطبعة المعنية بهذا، وخصص كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام. من أراد المتابعة معنا فليكن ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.